حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل، وهي 9 مثاقيل من الذهب، وإن عادا مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء. هذا ما حكم به مالك الأسماء في الأولى، وفي الأخرى قدر لهما عذاب مهين. من ابتلي بمعصية فله أن يتوب ويرجع إلى الله، إنه يغفر لمن يشاء ولا يسأل عما شاء، إنه لهو التواب العزيز الحميد.